السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإننا إذا نظرنا في واقعنا وفي كثرة حوادث الاكتئاب والانتحار ونحو ذلك مما تسببه هذه الأزمات النفسية، فإننا نجد أن كثيرا منا إما أنه قد علق قلبه بالماضي، فتجده دائما الحسرة ودائما الندم على ماضيه، وإما أن تجده قلقا خائفا من مستقبله، أو مشتهيا متمنيا فقط لهذا المستقبل، وقد تجده جمع الأمرين معا، تجده متحسرا على ماضيه خائفا مشفقا من مستقبله. ولا شك أن هذا من أعظم الأخطاء التي تسبب الاكتئاب وتسبب أنواع الأحزان وتسبب الأمراض النفسية، بل والانهيارات العصبية، بل قد توصل العبد إلى الانتحار من كل سوء. الحقيقة أن العبد العاقل لا بد أن يكون ولد يومه، كن ابن يومك. إيه والله، هذه حكمة وهمسة هذه الصبيحة بإذن الله تعالى. كن ابن يومك. قد يقول قائل: لكن أين الماضي وأين المستقبل؟ أقول لك باختصار شديد، بالنسبة للماضي فإن الماضي قد مضى وقد فات وقد ذهب، وأنت أنت وأنا أنا ونحن جميعا أن نرد هذا الماضي الذي قد ذهب، لا يمكننا إرجاعه بحال من الأحوال، فهو قد ذهب بحلئه ومره، بخيره وشره، بقضه وقضيضه، قد ذهب ذلك الماضي، فقد صار في خبر كان كما يقولون. هذا الماضي قد ذهب ولا يمكن إرجاعه، كما لا يمكن أن نرجع اللبن في الضرع، وكما لا يمكن أن نرجع الرضيع إلى أحشاء أمه وإلى رحم أمه وإلى بطن أمه. وهذا أمر معروف عند العقلاء، لو اجتمع الإنس والجن على أن يردوا لك ذلك الماضي لم يقدروا على ذلك، وهذا أمر واضح. فلماذا تجدد أحزانك؟ فلماذا تجدد جراحاتك في كل مرة؟ هذا لا يليق أبدا. الماضي في الحقيقة بعض الناس يتذكر منه الجراحات ويتذكر المآسي فقط، وبعض الناس غاص غوصا سيئا بطريقة أخرى في الماضي، فتجده ينقب، وتجده ينبش القبور، وتجده يدخل في متاهات وفي صراعات قديمة ليس له فيها مصلحة لا دينية ولا دنيوية، بل ربما كان فيها من الضرر الديني والدنيوي على هذا الإنسان ما الله تعالى به عليم. والله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يوم سأله الحجاج عن الفتن السابقة ماذا قال؟ قال كلمة ذهبية، قال: تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا، إياك أن تخوض خوضا سيئا في أشياء قديمة قد مضت وقد انقضت، ولا مصلحة لك فيها لا في دينك ولا في دنياك، بل أنت أقرب إلى الضرر دينا ودنيا عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. أقول إذن: ما هو موقفنا مما مضى؟ موقفنا مما مضى يكون هكذا: أن نفتح نافذة نحو الماضي، نافذة ننظر منها إلى ذلك الماضي، بحيث نصحح أخطاءنا فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. نعم، في الماضي أخطأنا، زلت بنا القدم، لعب من الشيطان، غرتنا النفس الأمارة بالسوء إلى آخره، نصحح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثمة حقوق ربما قصرنا فيها من صلاة وصيام وزكاة واجبة ونحو ذلك من حقوق الله تبارك وتعالى، لا بد أن نصلحها في حاضرنا، وقد وقعت لا ريب في ذلك، وقعت في الماضي. كذلك من هذه النافذة ننظر إلى ما بيننا وبين خلق الله تبارك وتعالى، بعد أداء حقوق الله جل وعلا ننظر إلى حقوق المخلوقين من والدين، من أولاد، من إخوة، من أخوات، من جيران، من زملاء في العمل، من زملاء في الدراسة إلى آخره، حقوق الناس. إذا كنا مقصرين في حقوق الناس، إذا كنا قد ظلمنا بعضهم، فلا بد أن نصحح ما بيننا وبين خلق الله تبارك وتعالى. ثم لا بد أن نستفيد من الماضي الدروس والعبر. الماضي لا بد أن يلهمنا، الماضي لا بد أن يعطينا قوة للمستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأننا حينما ننظر في أخطائنا ينبغي أن نصححها. لا بد أن نستفيد الدروس والعبر من هذا الماضي، لا أن نبقى جالسين نبكي على الأطلال ونحزن على ما مضى مآسي. لا والله، لا ينبغي. ننظر نظرة إيجابية، نستفيد الدروس والعبر من هذا الماضي. والخطأ جندي من جنود الصواب. ليس عيبا أن تخطئ، العيب أنك تجلس وأنك تمكث هكذا مخطئا لا تصحح. هذا الخطأ ليس عيبا أبدا أن تخطئ. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن نعاهد أنفسنا أننا نفتح نافذة صغيرة إلى الماضي، نصحح ما بيننا وبين الله، ما بيننا وبين خلق الله، ونستفيد الدروس والعبر النافعة إن شاء الله تبارك وتعالى، من أجل أيام طيبة مشرقة في مستقبل أيامنا إن أحيانا ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. ثم لماذا أراك قلقا مضطربا فزعا تخاف من المستقبل؟ لما؟ وهذا خطأ كبير. هذا المستقبل قد يكون وقد لا يكون، هذا غيب. المستقبل هذا غيب، والله ما ندري ما الذي يحدث، وليس من يمكنه أن يخبرنا عن دقيقة بعد هذه اللحظة الذي سيحدث. الله أكبر، هذا غيب. إذن المستقبل في الحقيقة غيب. لما الشفقة؟ لما الخوف؟ لا إله إلا الله. هذا المستقبل قد يكون وقد لا يكون، وقد يكون وأنا لا أكون، وأنت لا تكون، وأنت لا تكونين. فهذا حق لا بد أن نفهمه حفظكم الله. إذن المستقبل هذا غيب. كيف ننظر إلى المستقبل؟ المستقبل ننظر إليه معاشر المشاهدين والمشاهدات بنافذة أيضا، ننظر نظرة أمل، نظرة مفعمة بالتفاؤل، نظرة مشرقة بارك الله فيكم، فيها طموحات عالية، فيها أمل. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ننظر هذه النظرة. ثم لا حرج في أن نخطط التخطيط المحكم، التخطيط الحكيم، والتخطيط بالتخطيط العلمي لهذا المستقبل. من لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله، كما قال العقلاء. أن ننظر نظرة فعل ونظرة أمل، وأن نخطط لهذا المستقبل دون أن نضع المستقبل في قلوبنا، لأن الأمر كما ذكرت هو غيب. قد نكون في هذا المستقبل وقد لا نعيش له، يعني كل شيء بقضاء سبحانه وتعالى. الخلاصة، كن ابن يومك. نعم، كن ابن يومك. وقد أعجبتني كلمة جميلة للدكتور عبد الكريم بكار، متخصص في مثل هذه القضايا، يحفظه الباري الواحد القهار سبحانه وتعالى، لما قال بعض الناس أو كثير من الناس، كثير من الناس في النصف الأول من عمره يشتاق إلى النصف الثاني من العمر، وفي النصف الثاني من العمر يتحسر على النصف الأول من العمر. معنى ذلك أن يومه قد ذهب، وأن حياته قد ذهبت، وأن عمره قد بين هذا وذاك، يبكي على الماضي ويشفق على المستقبل، أو يخاف المستقبل، أو يتشوف ويطمح في ذلك المستقبل بمثل هذه الكيفية. هذا خطأ كبير. كن ابن يومك. هذا اليوم لما تستيقظ صباحا احمد ربك تبارك وتعالى. الماضي راح، المستقبل ممكن يجي ممكن ما يجيش، لكن الآن حاجة الأولى احمد ربك على أنه أحياك لهذا اليوم. فأنت ابن يومك، أحياك هذا اليوم، فأنت مكلف بتكاليف واحدة. احمد ربك على أنه أبقى فيك حياة لشهود هذا اليوم أو بعض هذا اليوم بإذن الله تعالى. ثم أحسن ظنك بربك وخالقك سبحانه وتعالى، تفاءل خيرا، توكل على الله، واعمل ما ينبغي أن تعمله من الواجبات. احرص على أن يكون هذا اليوم أفضل أيامك على الإطلاق. لك واجبات بينك وبين الله من صلاة ونحوها، لك واجبات بينك وبين الوالدين، لك واجبات بينك وبين زوجك، لك واجبات أو عليك واجبات بينك وبين أولادك، بين لك عليك واجبات بينك وبين زملائك في العمل، بينك وبين عندك دراسة، عندك عمل، عندك مسؤوليات، عندك. احرص على أن يكون هذا اليوم الذي تعيشه هو أفضل الأيام. وبالتالي إذا عشت هكذا فستكون مثل ذلك الطائر هل رأيت طائرا يفكر في الماضي ويبكي على الماضي؟ هل رأيت طائرا يتعلق قلبه بالمستقبل؟ الطائر كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طائر دائما مفعم بالنشاط، نشاط حيوية، يستغل ذلك اليوم قدر المستطاع، يستغل ذلك اليوم قدر المستطاع. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. يروح هذا اليوم ما يرجع، يوم القيامة يأتي شاهدا عليك وعلى أعمالك: فإني إن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. الله الله في استغلال هذا اليوم الذي نعيشه. أحياك الله، أحمد ربي تبارك وتعالى، توكل على الله تبارك وتعالى، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. بهذا الفكر إن شاء الله رك راح تربح الحاضر تاعك وتربح الماضي وتربح المستقبل، لأنك لما تستغل اليوم تاعك أحسن استغلال راك رايح لا شك تستفيد من دروس الماضي، راك راح تصحح الأخطاء تاع الماضي، راك راح تتوب من أخطائك وزلاتك في الماضي إلى آخره، ثم إنك بمثل هذا تحضر لمستقبل طيب إن شاء الله، لمستقبل مشرق إن أحياك المولى تبارك وتعالى لشهوده. الشاهد إذن: كن ابن يومك، يحفظك المولى تبارك وتعالى من كل سوء. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.